راغسي ومان وراكر زغلار مكر غوالار نسروات الريب هبت الهوى داغي وين الحياة هوا لعيني والرقي غسولي غماياتي ولرخت اختكو دي المالي غاغي فوغا وين ناس نفتان هدرقيسنا في الخاطر ناغ قال رايس اشتي قال الناس رسيت الان اقيل الاحباب اللي دارسي سورة ومان السناخ فلاس نبين صفير اي غريب ومرحبا ومرحبا بيكم لكي اتقودي كاكين غراس انت اللغيم كين غرس قال غيم مرحبا يا مرحبا عيد الهوى مرحبا مرحبا يا مرحبا الكل يا رانيكا ولكي تقضيك كين غرس انت اللاغا غير انظر الزيني جور في اللغم الحافة اي اللي رشو مختصهم تراغي السرواس اجي قل وردي غيدرف وينو نار رمان وراتي الزرا غدا اسن النايات نفيس أزغس مورجين ويسقل كاسي تجيس السفل دي مدي يسكر السمسي يا نوز مزار كيس فرح المالي مرحبا يا مرحبا عيد الهوى مرحبا مرحبا يا مرحبا أقول لي ناري مرحبا ومرحبا بيكم يا كتين يا نوز مزار كيس فرح المالي واطلي البركة جسني السمي مصانة وين مسعت وخادر كل مال مقرون هاي الناس دكوتي جتنا كل مشاكل ولا ينامس لدف من التساسين كله ما يجنب مسكين يقنف الناس يغير الدهر ذكر زبين فلاس نوامان يغير ايزو الزربين فلاس ولا الريح وراس انتيادات ودر تحرانا سوسان يجنبي وترس نسدسنا فينا سفارة ومرحبا ومرحبا بيكم ايه وري اللي الهم خزي وري اللي بوسولي لي تقريقي قلتي لنيتي الناس اترس وظروفي ما دغني اللي غرك منا وكان ارسل تسجي لما يصفو والين يقابو العقل بدنو واللي توري لينا يا نيت ميازنك يخفنك القانون انو ظهر غسق ساقي اتسنو اللي تكام وريقي الحالك صداق سيما تسنق يغطيك ست بلاد اكتو سيت القرطاس او اللي وريت ريقي جينا ينغاني فيه سين